بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي ذكر المؤلف لعقيدته حينما سئل عنها، فبدأ بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم ذكر هنا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. فالإمام رحمه الله حينما قام بدعوته للناس وأراد إنقاذهم مما هم فيه من الشرك والبدع والخرافات، صار أعداؤه كثيرون ويقولون عنه ما لم يقل ويحرفون كلامه، فحينما تأتي الشبه عند الذين يتأكدون ويتثبتون، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأهل القصيم جزاهم الله خيرا حينما جاءتهم هذه الأخبار كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته حتى يعرفون ما هو عنده، لأنهم يقولون عنه أنه يكفر المسلمين وأنه يكره الرسول، ومن هذه الدعاوى التي تقال ويكره الأولياء، وهذا كله يخالف حسب رأيهم ما هم عليه ظنا منهم أنه كذلك. فهو كتب كتابه وقال هذا الخطاب لهم ردا على رسالتهم، وأراد أن يبين لهم ما يعتقده، وبين أن عقيدته عقيدة السلف الفرقة الناجية، يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وكل ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه. فالله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في قدرته، ثم أثبت لنفسه صفة السمع والبصر على هذا الأساس، وهو السميع البصير، يعني أن له بصر وله سمع ولكنه ليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. وما أثبته الله لنفسه في كتابه من أثبته له لم يخالف ما جاء في كتاب الله ولم يأتي بشيء من عند نفسه. ذكر هنا: بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما سمعنا، وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه. أهل البدع ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ومقصودهم بهذا كما يدعون التنزيه، فكأنهم يتصورون بأنه لو أثبتوا لله تبارك وتعالى هذه الصفات الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى وهم لا يعرفونها إلا مما يعرفون من المخلوق، ظنوا أن ذلك تشبيها بالمخلوق، فماذا يكون المخرج حتى ينزه الله عز وجل عما يعتقدونه تشبيها فينفون هذه الصفات؟ ولهذا تجد في كتبهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، هكذا يقولون، هذا كلام المعتزلة وأشباههم. فالله عز وجل أخبر عن نفسه وهو أصدق القائلين: من أثبت لله ما أثبته لنفسه، الله عز وجل لن يقول له يوم القيامة: لماذا أثبت لي هذه الصفات وهي موجودة في المخلوقين؟ لأن الله عز وجل هو الذي خاطبنا بهذا، فنحن نؤمن بما خاطبنا به. ثم بين العلماء على أن هذه الأسماء الموجودة وهذه الصفات الموجودة في المخلوقين ليس لها صلة بالصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء المخلوقين كانوا معدومين ثم أوجدهم الله تبارك وتعالى ومنحهم هذه الصفات حتى يكلفوا، لأن المكلف إذا ليس له عقل ولا يسمع ولا يبصر ولا هذا كيف يكون يعني مكلفا؟ لا يكون مكلفا إذا كان عاقلا، فإذا كان العقل موجودا فهو مكلف. الله عز وجل منحه هذه الصفات حتى يؤدي بها ما كلف به. إذا لا يوجد في المخلوق إلا الاسم. الله عز وجل لو لم يخبرنا يعطينا هذه الأسماء والصفات لما عرفنا ما هو السمع وما هو البصر. البصر كل واحد يعرف أنه يبصر، يعني تشاهد الذي أمامك، تسمع الذي يتكلم معك، هذه هي صفة السمع الموجودة عند المخلوق. صفة السمع الموجودة عند المخلوق هي بحسب عجزه وحاله، كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، ثم بعد فترة سيكون معدوما، والله عز وجل هو الحي القيوم الدائم. الآية التي وردت في سورة قد سمع هذه يعني مثال للعاقل حينما يسمعها ويتدبر ما فيها. الله قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة التي هي خولة ظاهر منها زوجها أوس، ظهر منها يعني قال هي عليه كظهر أمه، أي شبهها بإحدى محارمه. وهذا الحكم كان معروفا في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا الرجل أطلق هذه الكلمة على زوجته وهي كبيرة السن وعندها منه أولاد، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو حالها، تشكو ضعفها، تخبر أنها عندها أولاد منه وتكني عن ذلك: نثرت له قلبي. ثم أخبرت أن هؤلاء الأولاد لو ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، فهو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تحاوره ولا ترفع صوتها عليه، لأن الصحابة مؤدبون بتأديب الله لهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في رفع الصوت، إذا رفعت صوتك على صوته ربما يحبط عملك. هذه المرأة ما كانت ترفع صوتها، وإنما تحاوره محاورة بأدب. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. تقول: أنا كنت في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة كما نعرف لا تتجاوز 4 متر في 4 متر. المرأة تتحدث مع الرسول وتحاوره في قضيتها، بعض الكلام لا تسمعه عائشة وسمعه الله فوق سبع سماوات. إذن من أين المشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ الله سمع فوق سبع سماوات، عائشة بجوارها لم تسمع بعض كلامها والله سمعها. إذن الذي يقول نحن لو أثبتنا صفة السمع لله فقد شبهناه بخلقه، هذا جاهل، إما جاهل لا يعرف شيئا أو أنه مغالط. وأكثر الذين دخلوا في هذه الأبواب من المغالطين الذين يريدون أن يطعنوا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد وقال غيره من العلماء: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه فليس تشبيها، يعني حينما يثبت الله لنفسه السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة ونحن نثبت له ما أثبته لنفسه، هذا لا يسمى تشبيها لأننا أثبتنا ما أثبته الله لنفسه. لكن إذا نفينا هذا نفينا عنه ما أثبته الله لنفسه. إذن التشبيه كما قال الإمام أحمد أن تقول له يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري، يقول إذا قلت هذا فهذا هو التشبيه. أما إذا قلت وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا ليس تشبيها. فينبغي لطالب العلم أن يفهم ذلك. إذن الإمام رحمه الله هو يقول: أنا أثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس هذه الآية، ليس كمثله شيء في أسمائه في صفاته في أفعاله، وهو السميع البصير الذي يسمع ويبصر الذي يسمع كل شيء. وأما المخلوق فلا يسمع إلا الشيء القريب منه. الآن مع هذا الصوت ومع هذا الجهاز الذي عند الساري هذيك ما يسمعنا، والله عز وجل سمع صوت تلك المرأة من فوق 7 سماوات. إذا لا مشابهة بين الخالق والمخلوق، فعلى المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أحرفه الكلمة عن مواضعه، يعني التحريف حينما يقولون اليد القدرة. اليد الله عز وجل أثبت لنفسه صفة اليد، وقال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما في سورة صاد. إبليس ما قال له ذلك أنك لم أنت وأنت خلقتني أيضا بيديك، ما قال هذا القول، قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ما أنكر صفة اليد لله تبارك وتعالى، وإنما قال هذا القول. إذن الله عز وجل يخبر يقول: لما خلقت بيدي، ثم يأتي واحد ويقول هذه اليد معناها القدرة. طيب هل لله قدرتين فقط؟ لأن الآية لما خلقت بيدي، فالله معناه له قدرتين فقط والباقي ما له شيء؟ هذا لا يمكن أن يتصور، ولا يمكن أن يقوله عاقل، ولا يمكن أن يقوله يعني من يخاف الله عز وجل. بل على المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من تحريفهم بالزيادة والنقص، الله عز وجل قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات في كتابه كلها يقول الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك رحمه الله جاء سائل من هؤلاء أهل البدع فسأله، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فالإمام مالك أصابته الرحباء، يعني اندهش من هذا السؤال، لأنه سؤال بدعي ما كان أحد يسأله قبل ذلك الوقت. فأجابه قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب. نحن تكلمنا الآن عن البصر، البصر معلوم، البصر أنك تبصر، السمع أنك تسمع، يقول الاستواء معلوم من لغة العرب. والكيف مجهول، يعني الكيفية التي سألت عنها مجهولة. لماذا؟ لأن الذات مجهولة، ذات الله عز وجل، فصفاته كذلك. نحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بصفاته بغير تكييف. إذن قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من الحلقة، طرده من حلقته. لماذا طرده؟ لأنه فيه جرب، قد يعدي الآخرين، قد يشوش عليهم، فطرده من الحلقة. إذن هذا أول سؤال طرق سمع الإمام مالك فأجاب بهذا الجواب، وصار هذا منهجا لأهل السنة والجماعة في قضية الأسماء والصفات، يثبتون المعنى وينفون الكيفية. الكيفية لا يدركونها ولا يفهمونها، ولكن يثبتون المعنى. والله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت تدعو ربك، تريد منه الرحمة، تريد منه الرزق، تريد منه العافية، تريد منه النصر على الأعداء، أنت تدعوه بالاسم المناسب للحاجة التي أنت تريدها. تريد الرحمة تقول يا رحمن ارحمني، تريد المغفرة تطلب منه يا غفور اغفر لي، تريد الرزق تقول يا رزاق ارزقني، ما تقول يا جبار ارزقني، وإنما تدعو بالجبار أو تسأله بالجبار حتى ينتصر لك من الأعداء. معنى الأسماء كلها حسنى وكلها معانيها معروفة، وأهل السنة والجماعة يستعملون هذه الأسماء، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال ولا أكيف، كما سمعنا التكييف ممنوع، ولهذا نجد بعض الفرق يعني يقولون أن هذه الأسماء ما نفهمها، ما نفهم معناها، وإنما نؤمن بها بألفاظها، وهذا الكلام يعني أشر من التعطيل، أشر من التأويل. لماذا؟ التأويل الإنسان أثبت لله صفة، أثبت له صفة القدرة أو صفة السمع أو صفة اليد أو صفة الرحمة، لكن أولها. أما هذا يقول لا ما في شيء أصلا. وهؤلاء الذين يسمون المفوضة، ولهذا يقول العلماء المفوضة أشر من المؤولة، لأن المؤول أثبت شيئا ثم حرفه، وأما هذا لم يثبت شيئا. ومعنى هذا كأن الله عز وجل خاطب الناس بشيء لم يفهموه، كما قال عن اليهود يحملون أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمعنى أنهم يحملون شيء وهم لا يفهمون معناه. دخلت عليهم شبه من بعض الألفاظ حسب فهمهم هم. الأئمة جميعا حينما يسألون عن الصفات يقولون هذه العبارة أمروها كما جاءت، يعني أمروها كما جاءت، لا تحرفونها ولا تؤولونها، وإنما اثبتوها كما جاءت على اعتقاد معناها، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هم يفهمون المعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكيفية لا يفهمونها، ولهذا لما يقولوا بهذه العبارة أمروها كما جاءت، أي لا تتصرفوا فيها لا تحرفوها، هنا يقولون في استوى، يقولون استولى، يعبرون عن استوى على العرش، استولى على العرش، ويستدلون ببيت لنصراني كافر جاهل في اللغة، يقولون بهذا البيت قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم المهراقي، قد استوى بشر على العراق، بشر استولى على العراق، ويعبرون كلمة استوى يستشهدون بهذا البيت من هذا الكافر النصراني. الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذه الصفة، صفة الاستواء، وأهل السنة يثبتوها كما جاءت، وكلمة استولى لا تكون إلا بالمغالبة. فهل العرش كان فيه من يغالب الله عز وجل عليه حتى استولى عليه وأخذه منه؟ هذا معناه لما يقول استولى، معناه أن كانت هناك مغالبة بينه وبين مخلوقين آخرين، ثم الله عز وجل تغلب عليهم واستولى على هذا العرش. والله عز وجل خلق كل شيء، خلق العرش واستوى عليه كيف شاء، لا نحرف ولا نؤول، فلا نقول استولى، وإنما نقول استوى كما قال الله عز وجل في كتابه، كما قلنا في سبع آيات متتابعات من سورة الأعراف إلى آخر آية وردت في كتاب الله كلها بلفظ استوى. لو أراد أن يكون أو يبين أن استوى بمعنى استولى لذكر ذلك لو في آية واحدة، فلماذا كرر هذا كله في هذه الآيات بلفظ استوى، استوى إلى آخره؟ نعم. ولا أكيف ولا أمثل، التمثيل كما قال الإمام أحمد في التشبيه أن تجعل الصفة الذي لله عز وجل مثل الصفة التي هي في المخلوق بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ما قاله الله عز وجل نثبته كما أخبر به في كتابه سبحانه وتعالى أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يوصف إلا بما في كتابه أو بالثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقرأ التعليق على هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر أركان الإيمان بين ما يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله الإيمان الصحيح. وهذا رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل. التحريف هو التغيير، أي تغيير الألفاظ أو تغيير المعاني، هذا هو التحريف. تحرف الألفاظ بأن يزاد فيها أو ينقص، مثل استوى قالوا استولى، هذا تحريف لفظ حيث زادوا حرفا، يعني زادوا في القرآن هذا الحرف اللام استولى. القرآن استوى، من أين هذه اللام جئتم بها؟ ولهذا ذكر ابن تيمية أو ابن القيم في النونية على أن هذه اللام مثل لام اليهود. اليهود الله عز وجل قالوا ادخلوا قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة، زادوا هذه النون، وهؤلاء زادوا هذه اللام في هذه الآية. فهذا تحريف بالزيادة في اللفظ، أي زيادة لفظ لم يرد في كتاب الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن تحريف المعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء، وتفسير اليد بالقدرة، وتفسير الوجه بالذات، هذا من تحريف كلام الله عز وجل. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. المعنى يعني لما قال استواء يعني ما زادوا فيه زيادة، وإنما حرفوه بما سمعنا، يعني الاستواء حرفوه بالاستيلاء، ما قالوا مثل ما زادوا في اللفظ أولا استولى بزيادة اللام. المعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء، وتفسير اليد بالقدرة. اليد الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، فنحن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفسير الوجه بالذات، الله عز وجل أخبر في كتابه عن صفة الوجه، تبارك اسم ربك ذو الجلال، أو تبارك وجه الآية في سورة الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو، وجه ذو الجلال والإكرام، فهذا جاء وصف للوجه. والله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، نحن نثبتها كما أثبتها لنفسه، ولا نفسر الذات بالوجه، يعني نقول يبقى وجهه أو صفة الوجه، نقول ذاته كما أخبر الله عز وجل على أنه بذاته بصفاته شيء واحد. ولهذا الذين يؤولون يقولون أن النصارى كفروا بثلاثة آلهة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يقول بعض المعاصرين نقلا عن السابقين على أننا لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد أثبتنا متعدد، لأنهم يعتقدون أن الصفة قائمة بذاتها وليست قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فلله 99 اسما هو واحد، وهذه كلها أسماءه، له هذه الصفات وهو واحد. حتى المخلوق العاجز الآن له صفاته، هو واحد، له سمع وله بصر وله يد وهكذا، وهو واحد. يعني ما نقول أن صفة البصر لفلان مستقلة واقفة هناك، واليد مستقلة، والقدر مستقلة، لا، وإنما هذا موصوف بجميع صفاته. فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى بجميع صفاته، الله واحد بصفاته، هو الرحمن وهو الرحيم وهو القادر وهو الغفور وهو واحد. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله ومن غير تعطيل، التعطيل هو جحد الأسماء والصفات وإخلاء الله منها. هذا ما هو إلا عند الجهمية، هذه الفرقة تقول لو أثبتنا لله يعني اسما أو صفة فقد شبهنا الله بخلقه، إذا لا نثبت له شيئا مطلقا، وإذا لم تكن هناك صفات موجودة للخالق فمعناه معدوم، لأنه لا تعرف الذات إلا بصفاتها، الذات لا تعرف إلا بصفاتها. ولهذا الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، وهي الصفات الذاتية وأول الباقي. يقولون لو نفينا عن الله عز وجل صفة الحياة وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة السمع وصفة البصر، لو نفينا هذه الصفات وقلنا فيه إله لكن لا يتصف بهذه الأشياء، يقول هذا معدوم. يعني إذا قلت أن هناك ذات لا تسمع ولا تبصر ولا تقدر ولا لها حياة، معناه أنها غير موجودة معدومة. فهم أثبتوا هذه السبع الصفات لأن العقل لا يحيلها، وعلى هذا الأساس تبين على أنهم لم يثبتوا إلا ما أثبته العقل. العقل عقل من؟ الجهمية عقلهم لم يقبل لا اسم ولا صفة. المعتزلة عقلهم لم يقبل الصفات مطلقا، ولهذا يقولون قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا كلامهم في كتبهم. الأشاعرة لم يقبلوا إلا سبع صفات، فقالوا هذه سبع صفات لو نفيناها معنى ذلك أن الله غير موجود، لأن الموجود لا يوجد إلا بهذه الصفات، إذا وجدت فهو موجود. الله حي، لو قلنا ليس له حياة معنى غير موجود، وهكذا. إذن هم أثبتوا هذه الصفات بالعقل ولم يثبتوها بالسمع، أي بما في الكتاب وبما في السنة، فهم داخلون مع المؤولة، داخلون مع المؤولة. ولهذا بعض الناس يقول هم أقرب أهل السنة، هم أقرب بهذا المعنى، لكن ينبغي أن نفهم، وطالب العلم خاصة أن يفهم أن السبع صفات لم يثبتوها لأنها في كتاب الله. إذن كتاب الله فيه الرحمة، لماذا لم يثبتوا له صفات الرحمة؟ لماذا يؤولونها؟ إذا قلنا نثبت له صفات السبع وهي السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة لأنها في كتاب الله، إذن ما يماثلها في القرآن نثبتها كما أثبتنا هذا، إذن لا فرق بين هذا وهذا. فالله وصف نفسه بالاستواء، وصف نفسه بالرحمة، فلماذا نؤول صفة الاستواء ونؤول صفة الرحمة ونؤول صفة اليد؟ لأنهم يؤولونها، لماذا نؤولها ونثبت الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر؟ لماذا؟ إذن هو يثبتوها لأن العقل لا يحيلها، بمعنى أن العقل لا يقبل أن تكون هناك ذات موجودة وهي مجردة من هذه الصفات السبع. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشيخ رحمه الله تعالى يعتقد ما دلت عليه هذه الآية لأنها ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، وإن كانت أسماؤه تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها ومعانيها، لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها، فالاشتراك في اللفظ وأصل المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة والكيفية، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا رد على المعطلة، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات، ومنها السمع والبصر، فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. وقوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي، وهو السميع البصير هذا فيه إثبات، نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. كما قلنا الصفات هذه لو لم يعرفها الإنسان لما عرف ما خاطبه الله عز وجل به. فنحن نفهم صفة السمع وصفة البصر وصفة الرحمة، هذه نفهمها، لكن الرحمة رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء لا تشبه رحمة المخلوق الذي يرحم ولده وقد يبسو على ولده، فرحمة المخلوق محدودة ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. كذلك جميع الصفات، صفاته سبحانه وتعالى محيطة بكل شيء، وأما صفات المخلوق فهي على قدر عجزه، هو كما قلنا كان معدوما ثم وجد ثم سيعدم هو وهذه الصفات، إذا لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. وهذا كما قال ميزان، يعني قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ميزان لجميع الصفات، فكل صفة في كتاب الله تثبتها على هذا الأساس إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء في جميع هذه الصفات التي يوصف بها المخلوق، وهو السميع البصير هذا إثبات على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله سمعه ولا بصره ولا صفاته شيء من صفات المخلوقين. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما ذكر الله عز وجل الأشياء التي تكون في الجنة يعني الذي وعد بها المؤمنون، أنت لما تقرأ في كتاب الله تجد أن الله عز وجل وعد المؤمنين بحاجة كثيرة في الجنة، منها العسل ومنها اللبن ومنها وأوعدهم بحور العين. يقول هذه ما فيها إلا الأسماء والحقائق مختلفة، لكن لو قال لنا في الجنة نهر من عسل ونحن لا نعرف العسل، ما ندري ما هو، يعني كانوا يحدثنا بشيء لا نعرفه. لو أخبرنا عن الموز والفواكه الموجودة في الجنة ونحن لا نعرف هذه الفواكه الموجودة، ما ندري ماذا يحدثنا بهذا الشيء، ما نعرفه. لو وعد المؤمنين بالحور العين وأنت ما تعرف النساء في هذه الدنيا، ما ندري ما هو الحور العين. إذن يقول كل شيء موجود في كتاب الله مما ذكره الله عز وجل في الجنة ما فيه إلا الأسماء، وأما الحقائق فتختلف، هذا في المخلوقات، فكيف في صفات الله تبارك وتعالى؟ إذا كان المخلوقات الصفات الموجودة في الآخرة تختلف عن الصفات الموجودة في الدنيا، فكيف بصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن ينبغي للمسلم أن يقف عندما جاء في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض العلماء ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله، يقول الله عز وجل لن يأتي يوم القيامة ويقول لك لماذا أثبت لي صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة إلى آخره، لأنك ستقول يا رب أنت أخبرتني بذلك في كتابك فأنا آمنت بما أخبرتني به، فالحجة قائمة لك يوم القيامة. فالله عز وجل لا يقول لك مثل هذا القول، لأنه هو الذي خاطبك بهذا وأراد منك أن تؤمن بما في كتابه سبحانه وتعالى. نعم. أنا حفظه الله تعالى، وقوله لا أنفي عنه ما وصف به نفسه كما فعلت المعطلة، وقوله ولا ألحد، الإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن مدلولها إلى مدلول باطل، كتفسير الوجه بالذات واليد بالقدرة أو النعمة وهكذا. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يلحدون يعني يميلون بها، إما بجحدها كما فعلت المعطلة، وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلة، وإما بالزيادة عليها شيئا لم يثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما بجعلها أسماء للأصنام كاللات والعزى إلى آخر ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا القسم الثاني من الضلال في أسماء الله وصفاته، فالممثلة زادوا في الإثبات ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات خلقه ولا بين أسمائه وأسماء خلقه، وهؤلاء مشبهة والعياذ بالله. ولهذا قال أهل العلم المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، يعني المعطل يعبد عدما لما قالت الجهمية أن الله عز وجل لا نصفه بالصفة ولا نثبت له اسما لا الأسماء ولا الصفات، فهم على هذا الأساس يعبدون عدما، لأن المعبود لا بد أن يعرف بصفاته، فأنت تطلب من الله عز وجل شيئا لا تطلب منه شيئا وهو لا يملكه، فإذا كان الله عز وجل ليس عنده رحمة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر كيف تطلب منه شيئا وهو لا يملكه؟ فالمعطل الذي ينفي عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات يعبد عدما، فالله عز وجل بصفاته إله واحد. نعم. قال حفظه الله تعالى فقولهم المعطل يعبد عدما لأن الذي ليس له أسماء وصفات عدم، والممثل يعبد صنما من البشر لأنه جعل الله مثل خلق مثل البشر تعالى الله عن ذلك، حيث شبه أسماءه وصفاته بأسماء وصفات خلقه. فقوله ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه يعني لا أعلم كيفيتها ولا مثليتها، وإنما هذا من علم الله جل وعلا، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، ولا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالمؤمنون يعلمون ربهم وأنه هو ربهم وخالقهم، ويعلمون وجوده وكماله لكن لا يحيطون به. وقوله لا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة، وليس معنى لا سمي له لا أحد يسمى باسمه، لأنه يسمى المخلوق العزيز والملك، يسمى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف والمعنى لكن لا يوافقه في الكيفية. فمعنى لا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساوي الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وقوله ولا كفء كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه سبحانه ويساويه جل وعلا. وقوله ولا ند له، الند هو المثيل أيضا، قال تعالى وجعلوا لله أندادا جمع ند وهو المثيل، قال سبحانه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فالذين عبدوا الأصنام جعلوها أندادا لله مشابهة له سبحانه وتعالى، وإلا لماذا عبدوها معه؟ ولهذا يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا المشركون الذين يعبدون الأصنام إما الأحجار وإما الأشجار وإما غيرها من الأصنام، فشبه الله عز وجل بمخلوقاته، والله لا شبه له ولا مثيل له، ولهذا يوم القيامة يعترفون هذا الاعتراف لأنهم كانوا يسوونهم برب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم يعرفون معنى هذه الكلمة كما سبق الحديث عن ذلك، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعرفون أن هذه الأصنام آلهة، لأنهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر استغاثوا بها، إذا جاء العدو استنصروا بها، إذا مرض الإنسان طلب الشفاء منها، هذا كله لله عز وجل، وهم أشركوا هذه الآلهة مع الله عز وجل وجعلوها أندادا له يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى يعترفون أنهم سووهم برب العالمين في الدنيا فاستحقوا النار يوم القيامة من باب التحسر. قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يساوون به غيره من المخلوقين. وقوله ولا يقاس بخلقه، فهو سبحانه لا يقاس بخلقه في أسمائه وصفاته، فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك في اللفظ وجملة المعنى لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. وقوله فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هو أعلم بنفسه، وأما المخلوق فلا يعلم عن الله إلا ما علمه الله جل وعلا. الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله جل وعلا يقول لنبيه وقل رب زدني علما، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأما غيره فلا يعلم حقيقة الله وكيفية الله جل وعلا، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وأصدق قيلا وأحسن حديثا كما في القرآن ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أحسن من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، والله قال في كتابه إنه سميع وإنه بصير وإنه حكيم وإنه عليم وإن له وجها وإن له يدين، قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه. يعني هذه الأسماء وهذه الصفات أثبتها لنفسه، فلماذا نحن ندخل عقولنا فيها ونحرفها ونقول لو أثبتنا لله عز وجل صفة السمع أو صفة البصر أو صفة الحكمة أو صفة العلم أو صفة الوجه أو اليدين فكشبهناه بخلقه؟ لأنه لم ينقدح في أذهانهم إلا ما عرفوه من المخلوق، يعني ظنوا على أن الخالق مثل المخلوق فأرادوا أن ينزهوا كما قالوا، فماذا عملوا؟ نقلوا إلى التعطيل، انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل، لأن كل معطل مشبه، هذه قاعدة، يعني كل معطل مشبه. كيف كل معطل مشبه؟ ما ينتقل للتعطيل إلا بعد أن ينقدح في ذهنه التشبيه. فلما ينقدح في ذهنه التشبيه يقول: لو أثبت لله يد فقد شبهته بخلقه، لو أثبت له صفة السمع فقد شبهته بخلقه، لو أثبت لله صفة البصر شبهته بخلقه. إذا قام في ذهنه التشبيه، ماذا يصنع؟ ينتقل إلى التعطيل. ولهذا يقولون يعني كل معطل مشبه، شبه أولا ثم انتقل فعطل ثانيا. نعم. قال حفظه الله تعالى: والله قال في كتابه: إنه سميع وإنه بصير وإنه حكيم وإنه عليم، وإن له وجها وإن له يدين. قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه. ثم يأتي هؤلاء المعطلة ويقولون: هذا لا يليق بالله، لا يليق بالله أن يقال له وجه ولا يقال له يد ولا يقال إنه سميع ولا بصير، لأن هذه الصفات في الخلق موجودة، وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه. هذه الشبهة الموجودة عندهم، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوا من صفات المخلوق، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن هذه الصفات، فعطلوا ما أثبته لنفسه، فالله أعلم بنفسه منهم، كيف أن هذا لا يليق بالله وهو الذي قال عن نفسه ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: نزه نفسه سبحانه وتعالى عن مذهب الطائفتين، مذهب الممثلة ومذهب المعطلة، وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: سبحان الله عما يصفون، وقال: سبحان الله عما يشركون. نزه نفسه عن ذلك. هذا هو المذهب الحق، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إنه عقيدته ومعتقده. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما يصفه به أهل التعطيل وأهل التمثيل، ثم قال: وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه في الله عز وجل من العيب والنقص. فالمرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه، لذلك سلم الله عليهم وختم الآيات بقوله: والحمد لله رب العالمين، له الثناء كله والحمد كله، لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. فهل بعد هذا البيان يظن أحد أن الشيخ عنده شيء يخالف به أهل العلم كما يتهمه خصومه؟ الجواب لا، فهذه عقيدته واضحة نقية مما يرمونه به من الشبهات. رحمه الله. وبين كما سمعنا أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما عرف في بداية الرسالة أن السؤال وجه له ليبين ما هي عقيدته، فذكر هذا القول بقلمه وأثبته بنفسه بأن هذه عقيدته وأن هذا قوله الذي يقول به، وهو قول الفرقة الناجية. والفرقة الناجية سيأتي وصفها. الفرقة الناجية وسط بين النفاة المعطلة وبين المشبهة، وإنما يقولون ما قاله الله لنفسه، أي يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الذي يقول به الشيخ رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. نعم. الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور وليس عنده اختيار، بل هو مثل الشجرة يحركها الهواء، بمعنى أنهم نفوا عنه الأعمال التي يقوم بها. ولهذا نجد في بعض الكتب، وقد نبهنا الطلاب عليها، عبارة: لا فاعل إلا الله. وكلامهم هذا ليس بصحيح. المخلوق يفعل، المخلوق يصلي وهو يرتكب المعصية، هو الذي يقتل وهو الذي يزني، هذا كله فعله، لكن هذا الفعل الذي يفعله هناك قدرة الله عز وجل مكنه بها، فهو يفعل هذا باختياره وليس مجبورا. ولهذا بعض العلماء يبينون يضربون أمثلة معقولة محسوسة. الإنسان حينما يعتدي على آخر من هؤلاء الذين يقولون بعقيدة الجبر، لو جئت إليه وضربته أعطيته كف، هو يريد أن تصل لنفسه، تقول له أنا مجبور، ما هو أنا، لأنك أنت تقول العبد مجبور، ومعنى هذا تعطيل لجميع ما في كتاب الله من الأحكام. معنى الذي يقتل معناها مجبور، الذي يسرق معناها مجبور. إذن لا تقام حدود لا في القصاص، لا تقام حدود في الزنا، لا تقام حدود في السرقة، بمعنى أن هذه الشريعة كلها معطلة. فهم يكذبون، لأنهم لو قالوا هذا القول، لو ضربته وأراد أن تصل لنفسه وقلت له لا، هو ما يقبل منك، لو اعتديت عليه ما يقبل منك، لو قلت له مجبور لابد يطالبك ويأخذ بحقه. إذن هذه الفكرة تخالف حتى العقل قبل الشرع، والشرع بين هذا بأن الإنسان حينما كلف كلف لأن عنده اختيار، لما كان مختارا عند ذلك يكون مكلف. لو سلب العقل أصبح مجنونا رفع القلم عنه، القلم يرفع عنه لأنه مجنون ما عنده عقل، لكن الله منحه العقل، منحه الإرادة، منحه القدرة. هذه الصفات الموجودة في المخلوق من أجل أن يتمكن بها مما كلف به. فإذا كان كل شيء مجبور عليه، معنى لا فاعل إلا الله، معنى لا يصلي إلا الله، ولا يحج إلا الله، ولا يزكي إلا الله، ولا يصوم إلا الله، وهذا الكلام كله كذب مخالف للواقع، مخالف للفطر، فكلامهم هذا لا قيمة له. لما تأتي للقدرية الذين نهوا القدر، الذين يقولون لا قدر، القدر هذا الذي ينفونه أو يثبتونه، الجبرية يثبتون يقول عبد مجبور، والقدرية ينفون، وكلام هذا ليس بصحيح. الله عز وجل قدر المقادير، حينما خلق القلم قال له اكتب، قال له ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء يخرج في هذا الكون على ما كتب يكون موافق لما كتب في اللوح المحفوظ. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة، لأن الفكرة هذه نشأت من العراق، حينما جاءوا جماعة إلى عبد الله بن عمر وقالوا عندنا جماعة يتقفرون العلم ويقول الأمر أنف لا قدر، يعني ما في قدر، الأمر أنف معنى نبدأ من جديد، ما في شيء مقدر علينا، فهو تبرأ منهم وأخبر على أن من قال هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. ثم ذكر لهم الحديث اللي هو في أول صحيح مسلم، الإيمان أركان الإيمان الستة ومنها الإيمان بالقدر. الرسول حينما سئل سؤالا في هذه القضية بعينها قالوا هل العمل في شيء قد انقضى أو في شيء مستأنف، قال بل في شيء قد انقضى. ثم تلا الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني هؤلاء البشر الذين خلقهم الله عز وجل فريق منهم للجنة وفريق منهم للنار، لكن من يعرف نفسه أنه من هذا القسم أو من هذا القسم؟ هذا أمر مخفي على الناس، الإنسان لا يعرف ذلك. الرسول أخبر كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في كتاب القدر أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة، النطفة حينما تبلغ 120 ليلة في الرحم، حينها يخلق الطفل هذا، يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كل واحد منا هذا مكتوب له، لكن من منا يعلم أنه شقي أو سعيد؟ ما أحد يعلم، هذا إلى الله عز وجل. ولهذا الرسول في آخر حياته كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وسألته عائشة عن ذلك فقال القلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يسأل دائما الثبات، دائما يسأل الثبات، لأنه ما يدري ماذا يحدث له. الرسول حينما أخبر بهذا وطبق يعني على الحياة، طبق في الدنيا، لأن الرسول حينما أخبر بهذا القول ذكر قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف كان ذلك؟ جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد العدو وهو كافر، قال له يا رسول الله أسلم أو أقاتل، يعني أدخل الآن في المعركة ولا أسلم أولا؟ قال لا تسلم أولا. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل المعركة وقاتل الكفار فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه هذا كان كافرا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، ذراع تعبير عن قرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهذا الذي يكون القدر، هذا القدر كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فيسبق عليه القدر الذي كتب له بأنه من أهل الجنة فيختم له بهذه الخاتمة. شخص آخر أيضا كان في المعركة يسمى قزمان، وهذه الحديث كلها في الصحيح، صحيح البخاري، كان يقاتل في مع المسلمين في الكفار، يضرب بسيفه وبرمحه، والناس لما شاهدوا هذا الرجل فتك في الكفار قال بعضهم ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل إنسان عملا يعني جادا في الكفار مثل فلان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، فتعجب الناس كيف يقتل في الكفار ويكون من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فاستمر يتابعه وهو يعمل في الكفار، هم يضربون فيه ويضرب فيهم حتى كثرت فيه الجراحة، يعني أثخنوه بالجراحة بالسيوف بالرماح، أصبح جسمه كله مهلهل، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. معنى أنه قتل نفسه. وعند الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه من أهل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن من يقتل نفسه بحديدة أو بسم سم كما تعرفون، أو يرمي نفسه من شاهق، أنه يتردى في نار جهنم لعمل هذا الذي عمله بنفسه. فهذا الرجل لما قتل نفسه جاء ذاك الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. فهو قال هو ما ذاك، يعني ليش أنت تشهد أني رسول الله؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. وهنا ينبغي لنا أن يفهم الشباب أن الذي يقتل نفسه هذا مصيره، الذي يقتل نفسه هذا مصيره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قتل نفسه، قال ذلك القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لأن عمله أولا بعمل أهل الجنة، لأنه يقتل في الكفار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن القدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكره فقد أنكر ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان كما جاء في حديث جبريل وسبق ذكره في هذا الكتاب، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالكتب، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان أركان الإيمان، من أنكر منها واحدا كفر. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأركان الستة، يؤمنون بها ولا ينفون القدر بل يثبتون القدر، ولكن ليست هناك قدرة للإنسان مستقلة عن أمر الله تبارك وتعالى. فالله يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذا مرتبط بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا يذكرون حكاية عن رجل أعرابي ولكن سليقته واضحة ومفهومة، فجاء إلى أحد من ينقل هذه الأشياء فقال إن حماره سرقت، عنده حمار سيارة، مثل السيارة عندنا الآن، سرقت، فطلب من هذا الشيخ أن يدعو له أن الله يعيد عليه حماره. هم عندهم أن الله لا يريد المعاصي ولا يقدرها، ما يقدر إلا الخير. فرفع يده ويدعو: اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها. يقول قال له هذا البدوي الأعرابي: بالله عليك لما سكت من دعائك هذا الظالم، لأنه إذا سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، ما دام أخذت غصبا بدون مشيئته فقد يشاء ردها ولا ترد عليه. وهذا مخالف للفطر، هذه العقائد الموجودة مخالفة حتى لفطر البشر، الفطر السليمة، لأنها لا تقبلها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول الرسالة أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وبين أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفا بذلك فرقتي المعطلة والمشبهة والممثلة، وقرر هذا الأصل الذي هو داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. يعني لما ترد العبارة الإيمان بالله، هذا يدخل فيها أقسام التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله ربا بأنه هو الخالق القادر المحي المميت المتصرف في هذا الكون، الإيمان بأنه الإله المعبود، ولهذا الذي يؤمن بأن الله خالق يجب عليه بأن يجعل العبادة لله وحده، هو الذي خلقك فكيف تعبد معه غيره. ثم الإيمان بالأسماء والصفات لأنها مشتملة لهذين النوعين، فالله عز وجل نؤمن به بأسمائه وصفاته على أساس ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر، لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين طوائف القدرية والجبرية. أما القدرية فالمراد بهم الذين ينفون القدر، وهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، وكانوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وأيضا في أصول الإيمان جعلوا لهم أصولا غيرها، وهي الأصول الخمسة، وهي: الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات. نعم. يعني الأصول الخمسة التي سيذكرها الآن: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزل بين المنزلتين، هذه الأشياء كلها جعلوها لأنفسهم، وهي موجودة في كتاب القاضي عبد الجبار وهو مطبوع، الأصول الخمسة. الأصل الخامس أو الأصل الأول من الأصول الخمسة التوحيد، العبارة طيبة لما تسمعها أصل التوحيد، لكن ماذا يريدون بالتوحيد؟ نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذه الأصول الخمسة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.